الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة سعيدة، ونحن نستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك من هذه الساحة الطاهرة، ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الأمة الإسلامية الآن تستقبل شهرا جديدا، وبالأمس القريب كنا نستقبل شهر الخيرات، شهر البركات وشهر الحسنات. كنا نستقبل شهرا غير حياتنا الرتيبة وحولها إلى حياة إيمانية جديدة، قيام بالنهار وقيام بالليل، وأبواب جنان تتفتح، وأبواب نيران تغلق، وشياطين تصفد، وغرف في الجنة تتجهز للصائمين. كلها خيرات وأفضال من الله سبحانه وتعالى منحها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر الذي ودعنا منذ صويعات قلائل ذاهبا إلى ربه شاهدا لنا أو علينا. فنسألك يا ربنا أن تجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة المؤمنون، حياتنا الآن ونفوسنا الآن تغمرها السعادة بعيد الفطر المبارك، فهذا اليوم هو يوم المكافأة، والمكافأة ممن؟ من الله، والله هو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، أعز ما نملك القرآن الكريم، فهو روح إيماننا وإيمان أرواحنا، به تطمئن القلوب. من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب الذي تبنى الدنيا عندما طبقناه وطبقنا آياته الكريمات. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى كلام الحق سبحانه وتعالى. من أول سورة الحج يتلو علينا الآن القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة

مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليهم الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الساعة آتية

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله